سبيل الله حتى يرجع، ومعرفة حقائق الدين والتفقه في الأحكام الشرعية من الخصائص والميزات التي يخص الله عز وجل بها بعض عباده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وبين أن العرب معادن، وأن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا كان الفقه مزية لهم وخاصية وطبيعة. ولذلك أمر الله عز وجل الأمة أن يكون فيها من يخرج للتفقه في الدين. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن هنا اعتنى أهل العلم قديما وحديثا بتدوين مؤلفات في فقه الشريعة من أجل أن تكون طريقا لتسهيل التفقه في الدين. ومن تلك المؤلفات كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، فقد ألف كتابا مختصرا جمع فيه بين المسائل الشرعية وبين أدلتها، فكان كتابا سهلا وجامعا وحاويا، ويستفيد الإنسان منه ويتمكن من بناء ملكة فقهية. ولذلك لعلنا إن شاء الله نتقرب إلى الله جل وعلا بتدارس هذا الكتاب وتعرف المعاني التي احتوى عليها، ونبتدي بإذن الله عز وجل قراءة هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. الأحكام الخمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ابتدأ المؤلف الكتاب بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها، ويأمر أصحابه أن يخطبوا بها في الأمور المهمة. ولذلك يشرع أن تقدم مثل هذه الخطبة في عدد من المواطن كعقد النكاح، وكان ابن مسعود رضي الله عنه أيضا يخطب بها في خطبة الجمعة وفي غيره. ويلاحظ أنه ابتدأها بحمد الله، يعني أننا نصف الله جل وعلا بالصفات الجميلة الجليلة التي لا يتطرق إليها نقص بحال. فقولنا الحمد يعني الحمد الكامل، الحمد الذي لا يعتريه نقص، ثابت لله جل وعلا. ثم بعد ذلك أسند الفعل إلى المجموع فقال نحمده ونستعينه يعني نطلب عونه ونستغفره يعني نطلب مغفرته ونتوب إليه لأن العبد إنما يصاب من قبل نفسه. ولذلك قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فعدم الفهم وعدم الحفظ إنما يأتي العباد من قبل أنفسهم بسبب معاصيهم. ولذلك أمر العبد أن يقدم بين يدي تعلمه استعانة بالله، لأن الله إذا أعانه فإنه سيتمكن من تحقيق مطلوبه. وكذلك قدم بطلب المغفرة، لأن الذنوب إذا وجدت عند المرء فإنها تغطي على القلب وتمنعه من الفهم. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك قدمنا بين يدي تعلمنا استغفارا وتوبة واستعادة من شرور النفس وسيئات الأعمال. ثم بعد ذلك أسندنا الهداية إلى الله، فإن من هداه الله فهو المهتدي ولا مضل له. ثم بعد ذلك أثبت الشهادتين، شهادتي التوحيد، ويلاحظ أنه أسندها إلى النفس ولم يقل ونشهد، وإن كما قال هناك نحمده ونستعينه، وإنما قال وأشهد، لأن الحمد والاستعانة قد يتكلم بها الإنسان عن نفسه وعن غيره، فيطلب لنفسه ويطلب لغيره، بينما شهادة التوحيد كل إنسان إنما يتكلم عن نفسه. وهكذا الشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد بين المؤلف منهجه في هذا الكتاب الذي احتوى عددا من الأمور. الأول أنه كتاب في الفقه مرتب على الأبواب الفقهية، والثاني أنه كتاب مختصر لم يطول فيه المؤلف، والثالث أنه يجمع بين الأدلة الشرعية وبين المسائل الفقهية، والأمر الرابع أنه إن اقتصر على أهم المسائل وأعظمها نفعا وأكثرها وقوعا، وقد يقتصر على الدليل فقط. ثم بعد ذلك عرف العلم فقال العلم هو معرفة الحق بدليله، فمن عرف الحق وعرف دليله فإنه عالم. أما من عرف أقوال الناس ولم يعرف الصواب منها والراجح فهذا ليس بعلم، إنما يزيده حيرة وشكا واضطرابا. فالفقه الحقيقي والعلم الصحيح هو أن يعرف الإنسان القول الراجح من القول المرجوح في المسائل المختلف فيها. أما من عرف أقوال الناس فهذا لم يحصل علما. ولذلك عرف المؤلف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية لإخراج الأحكام النحوية والعقلية، ثم قال الفرعية يعني المتعلقة بفروع الشريعة، وأما الأصول فإنها تبحث في علمي المعتقد وعلم الأصول. وقوله بأدلتها لأن من عرف المسائل وعرف الأقوال تقليدا ولم يعرف الدليل فإنه لا يسمى فقيها. الفقيه هو من عرف المسألة وعرف دليلها. ثم ذكر المؤلف أنواع الأدلة، فالنوع الأول الكتاب وهو القرآن العظيم، والثاني السنة وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات في غير الأمور الجبلية العادية، والإجماع وهو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في زمن أو في عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قيده جمهور. والإجماع من أدلة الشريعة، لأن الله جل وعلا قد أمر بالتمسك بما اتفق عليه أهل العلم في مواطن عديدة. قال سبحانه اتبع سبيل من أناب إلي، وقال جل وعلا ومن يتبع غير سبيل، وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل هذا على أنه إذا لم يحصل نزاع فإنه يكتفى بالاتفاق. فإن قال قائل: لا نجد مسألة أجمع فيها أهل العلم، فنقول هذا الكلام خاطئ من جهتين. الجهة الأولى أن النصوص قد دلت على إجماع على حجية إجماع الأمة، ولا يمكن أن تحيل أن النصوص إلى شيء معدوم مستحيل. والأمر الثاني أن الإجماع قد وقع في مواطن عديدة، فنحن أجمعنا مثلا على فرش المساجد بالفرش، وأجمعنا على وضع المكبرات الصوت في المساجد وفي غيرها، إلى غير ذلك من المسائل التي حصل فيها إجماع، وما من زمان إلا ويحصل فيه إجماع على مسائل عديدة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك القياس الصحيح، وهو إلحاق المسألة غير المنصوصة بالمسألة المنصوصة لتماثلهما في العلة التي من أجلها شرع الحكم في الأصل. ثم بعد ذلك بيّن المؤلف من منهجه أنه لا يذكر جميع الأدلة، وإنما يقتصر على الأدلة المشهورة، وأنه لا يعنى بذكر الخلاف، وإنما يذكر القول الراجح عند المؤلف تبعا لما يراه من مدلول الأدلة الشرعية. ثم ذكر المؤلف الأحكام التكليفية، وذكر أن الأحكام الواردة في الشارع للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير على 5 أنواع. النوع الأول الواجب، وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما وأمرا مؤكدا، مثال هذا الصلوات 5، فإن الشارع طلبها طلبا جازما فتكون واجبة. ما حكمها؟ من فعلها فإنه يستحق الثواب، ومن تركها فإنه يستحق العقاب. والحكم الثاني الحرام، وهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ومن أمثلة ذلك النظر المحرم، ومن أمثلة ذلك أيضا شرب الخمر، فإن الشارع قد نهى عنها نهيا جازما، وحكمها أن فاعلها يستحق العقوبة ما لم يتب، ويستحق الثواب إذا تركها لله جل وعلا. النوع الثالث من الأحكام المكروه، وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، ومن أمثلته أكل الثوم والبصل، وحكمه أن من تركه تقربا لله فإنه يثاب، وأما من فعله فإنه لا يعاقب. والنوع الرابع المستحب، وهو الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم، ومن أمثلته السنن الرواتب، فهذه مستحبات، وحكمه أن فاعله يثاب متى قصد التقرب لله جل وعلا، وأن تاركه لا يستحق العقوبة. والحكم الخامس المباح، وهو ما سوى الشارع بين فعله وتركه، فأذن الشارع في الفعل وفي الترك، ومن أمثلته أنواع اللباس وأنواع المأكولات، فحكمه أنه لا يثاب الإنسان ولا يعاقب عليه، لكن من فعله وجعله وسيلة لطاعة من الطاعات فإنه يستحق الثواب عليه. من أمثلة هذا النوم، هذا مباح لأن الشارع أذن في فعله وتركه، لكن من فعله تقربا لله بجعله وسيلة على تقوية البدن ليتمكن من أنواع الطاعات استحق فاعله الأجر والثواب. ثم ذكر المؤلف حكم تعلم الفقه، فقال: الفقه على نوعين. النوع الأول ما يحتاج الإنسان إلى معرفته من الأحكام، فهذا يجب على المكلف أن يعرفه. النوع الثاني ما لا يتعلق بفعل الإنسان، فهذا من فروض الكفايات ليس من فروض الأعيان، ولذلك على الإنسان قبل أن يقدم على أي فعل أن يسأل عن حكمه في الشريعة. فإن كان من أهل الاجتهاد نظر في الأدلة الشرعية واستخرج حكم ما يفعله من الأدلة، وإن كان ليس من أهل الاجتهاد فإنه يجب عليه سؤال أهل العلم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سواء كان هذا في العبادات أو في المعاملات، في معاملة العبد مع من يشتري ويبيع معه أو في معاملته بالخلق أو الأقوال أو الأفعال. ثم ذكر المؤلف دليلا من أدلة تفضيل تعلم الفقه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وقوله متفق عليه يعني أنه قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وقد اتفقت الأمة على أن ما رواه الشيخان واتفق على إخراجه فإنه من الأحاديث المقبولة الصحيحة. قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. قدم المؤلف كتابه بذكر أصول الإسلام الخمسة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني خمسة أركان. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع حج البيت، والخامس صوم رمضان. متفق عليه. وابتدأ المؤلف بمقدمة بسيطة، وابتدأ المؤلف بمقدمة موجزة عن الشهادتين اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام. الأول شهادة أن لا إله إلا الله، فالشهادة هي الإقرار والاعتراف والعلم اليقيني مع التزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة. وأن لا إله، إله يعني معبود، يعني كأنه قال لا يوجد معبود بحق إلا الله، فكل من عبد من دون الله فإن عبادته باطلة. قال فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه، ثلاثة أمور لا بد أن توجد في هذه الشهادة. أولها العلم، بأن يعلم الإنسان علما يقينيا أنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله، ولذلك فإن جميع الرسل إذا دعوا أقوامهم دعوهم إلى علم هذه العلم بمدلول هذه الشهادة، كما قال جل وعلا في مواطن كثيرة عن أنبيائه ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والثاني اعتقاد ذلك بالقلب، بأن الإنسان قد يعلم صحة ذلك ولكنه لا يعتقده ويترك وينافي علمه باعتقاد أمر آخر، إما عنادا وإما رغبة في أمر دنيوي أو نحو ذلك. والثالث التزام مقتضى هذه الشهادة بأن لا يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا بأفعاله وأقواله واعتقاداته. وقوله أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله، فلا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله. ومن أمثلة ذلك الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي قاصدا أحدا من الخلق، وإنما يقصد بصلاته وجه رب العزة والجلال. وهكذا أيضا الحج، إنما يحج لله، يريد الثواب والأجر الأخروي، لا يريد مراعاة الخلق ولا يريد التقرب لأحد من الناس بحجه. وهكذا أيضا عبادة الدعاء، فالدعاء حق خالص لله لأنه عبادة، والعبادات لا يجوز صرفها لغير الله، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يدعو أحدا سوى الله، فلا يقول: يا رسول الله أغثني، ولا يقول: يا بدوي أدركني، ولا: يا مهدي أرزقني، ولا غير ذلك، لا من الأولياء ولا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من أحد من الخلق، وإنما الدعاء لله. وهكذا الذبح لا بد أن يكون لله جل وعلا إذا كان على جهة العبادة والتقرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. قال المؤلف: فيوجب ذلك، يعني علم العبد واعتقاده والتزامه بهذه الشهادة، يوجب على العبد أن يخلص جميع الدين لله. فصيامنا لله جل وعلا، لا مراعاة للخلق ولا تقربا لأحد منهم. ويوجب هذا أن تكون العبادات الظاهرة والباطنة كلها لله، وأن لا نشرك بالله أحدا من الخلق كائنا من كان في جميع أمور الدين. والأصل في لفظة الدين أن يراد بها الطاعة، فالطاعة تكون لله جل وعلا وحده، ومن يطاع بعد ذلك فإنما يطاع لأمر الله بطاعته. مثال هذا: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك نطيعه لأن طاعته من طاعة الله. وكذلك يطيع العبد ولاة أمره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا نطيعهم؟ لأن الله جل وعلا أمر بذلك. وهكذا يطيع الإنسان والديه، لأن الله جل وعلا قد أمر ببرهما. وهكذا يطيع الإنسان مرؤوسه، يطيع رئيسه في عمله، لأن الله عز وجل قد أمره بالوفاء بالعهد، وأمره بأن يطيع من كان له ولاية عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله عليكم. قال: وهذا الذي هو إفراد الله بالعبادة أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم. فمن كان يفرد الله بالعبادة فهو موحد مؤمن من أتباع الأنبياء. أما من صرف عبادته أو شيئا منها لغير الله فإنه مشرك لا يقبل الله جل وعلا منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك كانت دعوة الأنبياء جميعا تبتدئ من هذا الأصل: إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك كانت هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله هي مبدأ الدخول في الإسلام. وهذه الشهادة من مات عليها كان من أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا ما يتعلق بالشهادة الأولى، وهي أصل عظيم ينبغي بالإنسان أن يلتفت له وأن يتدارسه ما بين وقت وآخر حتى يحقق أصل دين الإسلام. أما الشهادة الثانية فهي شهادة أن محمدا رسول الله، بأن نعتقد أن الله جل وعلا أرسل هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد ونؤمن كذلك أن الله جل وعلا قد أرسل هذا النبي الكريم يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وطاعته جل وعلا وعدم مخالفة أوامره. والاعتقاد اعتقاد أن محمد رسول الله يتضمن عددا من الأمور، أولها تصديق أخباره، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر صدقناه وآمنا به ولم نتشكك فيه مهما قال من قال ومهما خالفه من مخالف، لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق لا يتطرق إليه شك ولا يتطرق إليه كذب. وكم من مرة وجدنا أن بعض من يدعي العلم والمعرفة ضاد شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخلاف خبره، فتبين كذب ذلك المدعي وأنه واهم في خبره. الأمر الثاني من مقتضى الرسالة امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءنا أمر من أوامره بادرنا إلى امتثاله ولم نتردد فيه. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه هذا النبي الكريم، فكلما جاءنا نهي عنه فإننا نترك ما نهى عنه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر الرابع أن نعتقد اعتقادا جازما بأن السعادة في الدنيا والآخرة، السعادة الحقيقية، لا تحصل إلا لأتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للآخرة فهذا أمر ظاهر، فإن النصوص قد دلت على أن الجنة لا يدخلها إلا أتباع هذا النبي الكريم بعد بعثته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وكذلك فيما يتعلق بأمور الدنيا، فإن السعادة الحقيقية التي في عاقبة الأمور تكون لأتباع هذا النبي الكريم الذين يؤمنون بما جاء به ويصدقونه ويطيعونه. وإن حصل لهم شيء من الأذى فإن هذا الأذى يصبرون عليه ويحتسبون الأجر فيه فيكون خيرا لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فإن المؤمن لا يجزع ولا يقنط من رحمة الله، والعاقبة له في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال جل وعلا: من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن مقتضى الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولادنا والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف شيئا من الأدلة على صحة بعثة هذا النبي الكريم ورسالته، فمن ذلك المعجزات، فإن الله قد أعطاه من المعجزات ما يؤمن البشر على مثله، من مثل انشقاق القمر، ومن مثل مخاطبة بعض الجمادات له ونحو ذلك. ومن الأدلة الدالة على صدقه أيضا أن الله عز وجل قد نصره ونصر شريعته، فإن الرحيم الكريم سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك كذابا يكذب عليه ويكذب على شرعه ثم ينصره ويؤيده، فلما نصره وأيده وبقي دينه مع مرور هذه الأعصار الطويلة دل هذا على صدق رسالته. ويدل على صدق رسالته ما أعطاه الله جل وعلا من الخلق الفاضل الذي شهد له به أعداؤه قبل أتباعه، وكذلك ما أعطاه الله جل وعلا من علم كامل في مواطن عديدة، ولكنه لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله إياه، فهو لا يعلم الغيب ابتداء. وكم من أمر قد أخفاه الله عز وجل عنه، ومن ذلك مثلا أخبار الساعة ووقت الساعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقتها، ولذلك لما سأله جبريل عن وقت الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومما يدل على صحة بعثة هذا النبي الكريم ورسالته ما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة، فإن الله جل وعلا قد جعل هذا الدين مبنيا على جلب مصالح الخلق وعلى دفع المفاسد عنهم، فهو رحمة للناس أجمعين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل للمؤمنين وإنما قال للعالمين. فمن هنا فإن المؤمن حريص على التخلق بالخلق الفاضل اتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، سواء مع الموافق أو مع المخالف، بين عينيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ونذكر هنا حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقابله بعض اليهود فقالوا له: السام عليك، يعني الموت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة، وبدأت تذكر شيئا من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ إنهم قالوا: السام عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: لم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم. فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وكذلك هذا الدين احتوى على المصالح جميعا، فما من مصلحة إلا وقد جاء بها هذا الدين، وما من عاقل يتفكر في أي حكم شرعي إلا ويجد أن المصلحة مترتبة على حكم الشارع، وأن مصالح الخلق مرتبطة بتوجيهات هذا الدين. كذلك من العلامات والأدلة الدالة على صدق هذا النبي الكريم هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب الجليل الذي فيه عدد من المعجزات، منها أن العرب قد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا الكتاب أو بسورة منه أو بعشر سور أو بآية منه، فعجزوا مع فصاحتهم وقدرتهم وبلاغتهم، فدل هذا على أنه معجز. وهكذا قد احتوى هذا الكتاب على توجيهات عظيمة، وهذه التوجيهات في أعلى التوجيهات من جهة تحقيقها للمصالح، فقد حققت المصالح وحققت الخير لمن اتبع هذا الكتاب. كما أن هذا الكتاب قد احتوى على أعلى درجات البلاغة، فكم من آية قلت ألفاظها ومع ذلك احتوت على المعاني العظيمة. يوجد اللفظ الواحد في هذا الكتاب يدل على معنى وعلى ضده، وكلاهما مراد. ومن أمثلة هذا قوله تعالى عن يتامى النساء: وترغبون أن تنكحوهن، فإن هذه الآية تدل على معنيين: المعنى الأول ترغبون في أن تنكحوهن، والمعنى الثاني ترغبون عن أن تنكحوهن. فانظر لفظ واحد في كتاب الله دل على معنيين مختلفين متضادين وكلهما مراد. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت هذه الآية في الرجل تكون عنده اليتيمة يرغب فيها لمالها وجمالها، فلا يقسطها في مهرها ويبخسها في مهرها. ونزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها في مال ولا جمال فيزوجها من غير كفيها. ثم إن هذا الكتاب قد احتوى على غيبيات وأخبار مستقبلة، وكم من خبر وجدناه في هذا الكتاب لم يوجد إلا بعد نزوله بسنين عديدة بمئات السنين، وفي كل زمان نجد ما يدل على صحة ما في هذا الكتاب وأخباره، أشياء جديدة لم يجدها من سبقنا. نعم. كتاب المياه. قال رحمه الله: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. بغير الطهور. صلى الله عليك. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أي أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. لما أنهى المؤلف الكلام في الركن الأول من أركان دين الإسلام وهو شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، ابتدأ بالركن الثاني وهو الصلاة، قال فلها يعني فللصلاة شروط تتقدم عليها. معنى كون الشيء شرطا أن المشروط لا يوجد إلا بوجود الشرط، وقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. من أمثلة هذا الطهارة، فإنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة، ولكن قد توجد الطهارة ولا توجد صلاة، يتطهر الإنسان ثم لا يصلي. والشروط من خاصتها أن تكون متقدمة، فشروط الصلاة لا بد أن تكون قبلها. أما ما يكون في أثناء الصلاة فإنه يقال له ركن ولا يقال له شرط، فالشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. وللصلاة شروط عديدة كستر العورة واستقبال القبلة، ومن شروط الصلاة الطهارة، والطهارة تكون برفع الحدث الذي يكون على الإنسان، إذا انتقض وضوءه فإنه حينئذ شرع له أن يتطهر. ولا تقبل الصلاة إلا بالطهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، المراد بطهور يعني فعل التطهر، أما طهور بفتح الطاء فهذا المراد به الماء الطاهر المطهر لغيره، فالماء يقال له طهور بفتح الطاء، وأما فعلنا للطهارة هذا يقال له طهور بضم الطاء. قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر كالجنابة، وتطهر من الحدث الأكبر بالاغتسال، فلا صلاة له. وكذلك من لم يتطهر من الحدث الأصغر كخروج الريح وخروج البول والغائط من السبيلين وأكل لحم الجزور على الصحيح، إذا لم يتوضأ الإنسان بعد الحدث الأصغر فإنه لا صلاة له. وهكذا أيضا لا بد أن يتطهر الإنسان من النجاسة على بدنه أو على ثوبه أو على البقعة التي يصلي فيها، فمن لم يطهر النجاسة وصلى بنجاسة وهو عالم بها لم تصح صلاته ولا صلاة له صحيحة. قال المؤلف والطهارة نوعان، يعني الطهارة التي يرتفع بها الحدث على نوعين، أحدهما الطهارة بالماء والثاني الطهارة بالتيمم، وسيأتي الكلام في التيمم في فصل مستقل. والأصل هو الطهارة بالماء، ولا ينتقل الإنسان إلى التيمم إلا إذا عدم الماء. قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل هذا على أن من وجد الماء فإنه لا يحق له أن ينتقل إلى التيمم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يعني لا يجوز له حينئذ أن يكتفي بالتيمم. ثم ذكر المؤلف ما يصح للإنسان أن يستعمله من المياه في رفع الحدث، فقال فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، فكل ماء باق على أصل خلقته فإنه حينئذ يجوز للإنسان أن يتطهر به، فيطهر الأحداث ويرفع الأحداث ويطهر الأخباث. قال جل وعلا ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، فسمى الماء النازل من السماء ماء طهورا، يعني أنه يطهر غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فحكم على ماء الآبار بأن الأصل فيه أنه طهور. وقال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه، فدل هذا على أن الماء الباقي على أصل خلقته من مياه الأمطار أو مياه الآبار أو مياه البحار فإنه يجوز للعبد أن يتطهر به من الأخباث وأن يرفع به الأحداث. قال المؤلف يطهر من الأحداث، المراد بالحدث يعني ارتفاع حكم الطهارة من البدن، فالحدث حكم معنوي وليس حكما حسيا، حكم معنوي مثل الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب الاغتسال. قال والأخباث يعني النجاسات مثل النجاسة الواقعة على الثوب، هذا يقال له خبث، وهذه يمكن إزالة هذا الخبث بالماء. قال ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، ولو إشارة للخلاف، فإن طائفة من أهل العلم قالوا إذا تغير الماء، إذا تغير شيء من صفات الماء بشيء طاهر فإنه ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة. وذهب الإمام مالك إلى أن الماء ما دام باقيا يسمى ماء، فإنه حينئذ يلزم الوضوء به ويجوز التطهر به، لأنه لا زال يسمى ماء، لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم يجز الانتقال إلى التيمم إلا عند عدم الماء. وهذا الماء الذي تغير لونه وطعمه بشيء طاهر فلا زال ماء، ومن ثم يجوز للإنسان أن يتطهر به. هل يجوز لنا أن نتوضأ بالببسي أو بالشاهي؟ نقول هذا لم يعد ماء ولا يسمى ماء في لغة العرب، ومن ثم لا يجوز لنا أن نتوضأ به. ثم ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل بقاء الماء على طهوريته حتى تتغير شيء من صفاته أو يزول عنه اسم الماء. ومن هنا فإن المؤلف ذكر القسم الثاني فقال فإن تغير أحد أوصاف الماء بنجاسة فإنه يصبح نجسا، لو خالطته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه حينئذ يعد نجسا يجب اجتنابه. وفهم من كلام المؤلف بأن الماء إذا خالطته نجاسة فلم تغير شيئا من صفاته أنه يبقى على طهوريته، وهذا هو مذهب الإمام مالك وطائفة من أهل العلم. وقال الإمام أحمد والإمام الشافعي بأن الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغيره فإنه لا يخلو من حالين، إن كان قليلا دون القلتين فإنه يصبح نجسا ولو لم يتغير، وأما إن كان كثيرا فوق القلتين فإنه يبقى على طهوريته حتى تتغير شيء من صفاته. وسدلوا على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، قالوا فدل هذا على أن ما كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث ولو لم تتغير صفاته، أما الماء الكثير الذي تغيرت صفاته فهو محل إجماع أنه نجس ومحل اتفاق أنه يبقى على طهوريته إذا لم تتغير شيء من صفاته، وإنما النزاع في الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغير شيئا من صفاته هل يبقى على طهوريته كما هو اختيار المؤلف ومذهب الإمام مالك أو يحكم بنجاسته كما هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، وكذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة، إلا أنه يخالف في مقدار التفريق بين الماء الكثير والماء القليل، فيقول بأن الماء الكثير هو ما إذا حرك أحد أطرافه لم يتحرك الطرف الآخر. قال المؤلف والأصل في الأشياء هو الطهارة والإباحة، فإذا ورد إليك شيء ولم تعرف هل هو نجس أو طاهر فالأصل أنه طاهر، وهكذا إذا ورد إليك شيء من المأكولات أو الملبوسات أو المستعملات ولم تعلم هل هو طاهر هل هو مباح أو محرم فالأصل إباحته. ومن هنا نعلم أن المسائل على أربعة أنواع، ماء علمنا نجاسته فهذا نجس، وماء علمنا طهارته فهذا طاهر، ماء ورد عليه سببان، سبب تنجيس وسبب طهارة، فحينئذ يحكم بنجاسته إذا غلبت صفات النجاسة عليه. النوع الرابع ما لم نعلم هل هو طاهر أو نجس، فإنه يحكم بطهوريته. وهكذا في الإباحة، المسائل على أربعة أنواع. النوع الأول مسائل علمنا دليل الإباحة فيها فنحكم بإباحتها. النوع الثاني مسائل علمنا بدليل التحريم فيها فنحكم بتحريمها. النوع الثالث مسائل فيها دليل إباحة ودليل تحريم فيغلب جانب التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. النوع الرابع ما لم نعلم فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم، فهذا نحكم بأن الأصل فيه هو الإباحة. إذا تقرر هذا فإننا إذا شككنا في الماء هل هو ناجس أو طاهر، أو شككنا في الثوب، أو شككنا في بقعة الأرض أو في غيرها، فإن الأصل أنه طاهر ولا نزول عن هذا الأصل إلا بدليل. وهكذا من كان متطهرا ثم شك بعد ذلك هل وجد عنده ناقض من نواقض الوضوء أو لم يوجد، فالأصل أنه باق على طهوريته ولا نلتفت إلى الشك الذي حدث بعده، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله. وخالفهم في هذا الإمام مالك فقال بأن من كان متطهرا في الزمان الأول ثم شك في الطهارة ثم شك في الحدث فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ مرة أخرى. والصواب هو مذهب الجمهور لما ورد في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه قد أحدث وأنه خرج منه ريح، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا على أن الأصل هو البقاء على الطهورية، وأن من كان متطهرا في الزمان الأول فالأصل أنه باق على طهوريته ما لم يقم دليل على وجود الحدث. ومن الأدلة على وجود الحدث سماع الصوت، فإذا سمع الإنسان صوت الضراط فهذا دليل على أنه قد أحدث، أو وجد الريح الكريهة التي ترافق ما يخرج من دبر الإنسان فهذا دليل على أنه قد أحدث. أما إذا لم يجد شيئا، لم يسمع صوتا ولم يشم رائحة، فإنه حينئذ نحكم عليه بأنه باق على طهوريته. ولو كان عنده قرقرة في بطنه، ولو وجد أن مؤخرته فيها حركة، وما لم يجد ريحا أو يسمع صوتا، كما حكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومما سبق يتبين لنا أن المؤلف يختار أن المياه على قسمين، مياه طاهرة مطهرة وهي الباقية على أصل خلقتها، أو تغيرت بما لا يزيل اسم الماء عنها وبما ليس بنجس. وأن النوع الثاني المياه النجسة وهي التي خالطتها نجاسة فغيرت شيئا من صفاتها لونا أو ريحا أو طعما. وهذا اختيار المؤلف وهو اختيار جماعات من أهل العلم. ومذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام: مياه طهورة تطهر طاهرة في نفسها وتطهر غيرها يجوز إزالة الحدث بها، والنوع الثاني مياه طاهرة يجوز استعمالها وشربها لكنها ليست مطهرة فلا يجوز الوضوء بها ولا الاغتسال، والنوع الثالث مياه نجسة. هذا هو مذهب الإمامين، والمؤلف يختار القول الأول بأن المياه على قسمين فقط. وبذا ننتهي مما يتعلق بأحكام المياه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم ارزقنا الفقه في دينك، اللهم ارزقنا الفقه في دينك، اللهم ارزقنا الفقه في دينك. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم أسباب خير وهداية وصلاح وسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. صلى الله عليك. يقول السائل: ما هي القلتين؟ القلتان هما ميزان يقدر به حجم الأشياء، مثل ما أن اللتر لتقدير حجم الأشياء، كذلك القلة لتقدير ميزان لتقدير حجم الأشياء. والقلتان فسرت في الحديث القلة بأنها تسع قربتين وشيء، ومن اختار هذا المذهب يقول إن القلة توازي ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع. نعم. صلى الله عليك. الأخ فرج من ليبيا يطلب منكم الدعاء لوالدته بالشفاء. شفاء الله. صلى الله عليك. سائل يسأل يقول: بعض الناس يصلون مع الإمام في القيام 10 ركعات ثم ينصرفوا ويصلوا الوتر في البيت، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، ويجوز للإنسان أن يترك صلاة التراويح بالكلية، لأنها ليست من الواجبات وإنما هي من المستحبات، ولكن العاقل من يرغب في تحصيل الأجر والثواب كاملا، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحسن بالعبد أن يشارك في هذا الخير. والصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الصحابة كانوا يصلون 20 صلاة مثل صلاتنا في هذه الأيام. نعم. صلى الله عليك. سائل يقول: أنا مدرس للقرآن الكريم بالمسجد، وأقوم في بعض الأيام بالذهاب للنزهة أنا وطلابي للبحر وأماكن أخرى، فهل في هذا الشيء رغم أن بعض الناس أنكروا علي ذلك؟ هذا من الأمور المباحة، لا بد من ملاحظة عدد من الشروط في مثل هذا، منها موافقة أولياء أمور هؤلاء الطلاب، ومنها أن لا يكون عليهم ضرر في رحلتهم هذا، ومنها أن لا يكون في المكان المنتقل إليه شيء من المعاصي لئلا تنطبع صور هذه المعاصي في نفوس الطلاب ونحو ذلك. نعم. صلى الله عليك. ما أفضل وقت للأذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح يجوز للإنسان أن يذكر بعد طلوع الفجر، أذان الفجر، وبعد صلاة الفجر، ووقت طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس، الجميع يجوز للإنسان أن يذكر فيه أذكار الصباح، وهكذا أذكار المساء يجوز للإنسان أن يذكرها بعد العصر وقبيل المغرب وبعد صلاة المغرب، فهذا كله مساء. نعم. صلى الله عليك. إذا كان الشخص في الحرم فهل ينظر إلى مكان سجوده أم إلى الكعبة؟ الأمر في هذا واسع، ولا أعلم فيه أصلا للقولين، قال ابن سيرين إن المصلي ينظر إلى موطن سجوده، والأمر في هذا واسع، لكن لا يجوز للإنسان أن يرفع بصره أثناء الصلاة، هذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن ثم لا تعاد إليهم، كما ورد ذلك في الصحيح. نعم. صلى الله عليك. هل يجوز في هذا الزمان زواج المسلم من النصرانية؟ الأصل جوازه، وإن كان الأولى بالإنسان أن يحرص على أسباب استقامة أبنائه بالزواج من صاحبة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين. صلى الله عليك. ما حكم وضع الدبابيس على الإحرام ليشده حتى لا يقع؟ لا أعلم فيه مانعا، وإن كان الأولى بالإنسان أن يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلف الرداء على بدنه. صلى الله عليك. فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب أجنبي كنت من أكبر العصاة، وأحمد الله جل وعلا الذي تداركني برحمته، ثم إني هاجرت من الجنوب إلى هذا البيت العتيق لأنال حفظ كتاب الله، ولكن للأسف لم أجد عمل، فما التوجيه في ذلك؟ أما بالنسبة للتوبة فاحمد الله جل وعلا أن وفقك للتوبة، ولعل توبتك أن تكون توبة نصوحة، بأن لا تعود إلى تلك المعاصي، وبأن تكون توبتك لله جل وعلا، تريد ما عند ربك جل وعلا، وبأن لا تباشر شيئا من أسباب هذه المعاصي لئلا يكون سببا لعودتك إليها، وبأن لا تنتقل من معصية إلى معصية أخرى، ومن تاب تاب الله عليه. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. وقال جل وعلا أيضا في مواطن أخرى: ما ذكر الله جل وعلا ذنبا من الذنوب في كتابه إلا وذكر التوبة معه. قال سبحانه أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك ثم تاب من قريب الآية. المقصود أن النصوص الواردة في التوبة عديدة. نعم. تكملت السؤال يقول: لك للأسف لم أجد عمل ليصرف على نفسي مدة الهجرة، وإنما بدا لي أن أترك هذا الأمر وأذهب بحثا عن الرزق، فما التوجيه؟ البحث عن الرزق قربة من القربات يوجر الإنسان عليها متى نوى بذلك التقرب لله جل وعلا بإعفاف نفسه. نعم. صلى الله عليك. ما حكم من حلف بالمصحف على شيء أخذه ولم يأخذ، وهل له كفارة؟ الحلف لا بد أن يكون بالله جل وعلا أو بشيء من صفاته، لا يجوز للإنسان أن يحلف بالمصحف، لكن إن حلف بالقرآن جاز، لأن القرآن كلام الله جل وعلا وهو شيء صفة من صفاته. وأما المصحف فإنه يشتمل كلام الله جل وعلا ويشتمل الحبر ويشتمل الورق، ولذلك لا يجوز الحلف به. إذا تقرر هذا فإن الأصل أن الحلف يكون بالله جل وعلا، ولا يجوز للعبد أن يحلف بغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا تقرر هذا فإن من حلف بالله لا يخلو حلفه، إن كان بأمر مستقبل على أمر مستقبل، قال: والله لا أفعلن كذا في المستقبل، فلم يفعله، فإنه حينئذ يكفر كفارة يمين. وأما إذا كان الحلف على أمر ماض فإنه حينئذ إن ترتب على يمينه وحلفه أخذ شيء من حقوق الخلق وجب عليه التوبة إلى الله من ذلك ويرجع هذه الحقوق لأصحابها. وإن كان كاذبا في يمينه بدون أن يترتب على اليمين أخذ شيء من حقوق الخلق فعليه الندم إلى الله جل وعلا من ذلك والتوبة منه. قال تعالى: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم. نعم. صلى الله عليك. سائر يسألنا معتمر من الجزائر: هل أعطي زكاة الفطر بالسعودية أم ببلد الجزائر، مع العلم بأني سوف أبقى بالسعودية حتى نهاية رمضان المبارك؟ زكاة الفطر متعلقة بالبدن، ومن هنا فإن المرء يخرج زكاة فطره